باب وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات فمنكن أجرا عظيما. وقال قتادة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة القرآن والسنة. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت ثم قال إن الله جل ثناؤه قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إلى أجرا عظيما. قالت فقلت هي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. تابعهم موسى بن أعين عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة وقال عبد الرزاق وأبو سفيان العمري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى سورة الأحزاب وهي سورة مدنية كلها لا يوجد فيها آية مكية إنما هي كلها وفيها أحكام كثيرة من الأحكام التي نزلها الرب سبحانه وتعالى على هذه الأمة. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم وقال مجاهد صياصيهم أي قصورهم وبعضهم يعني في بعض نسخ البخاري يذكر البسملة والبعض لا يذكر هذا زي بعض ما يمكن. قال مجاهد صياصيهم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهذه الآيات نزلت في بني قريظة آيات في نظر سيد قريظة. إيش سبب وقعة الأحزاب؟ معلوم يعني قرأنا نعم في دراستنا أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه في بدر انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على قريش وقتل 70 وأسر 70. وفي أحد نعم بعد ذلك جاءوا بعد سنة جاءوا عشان يأخذوا الثأر وجاءوا بجيش كبير وهو تقريبا يقدر يمكن ب3000 وجاءت وصارت غزوة أحد في السنة الثالثة من هجرته صلى الله عليه وسلم. وفي سبب يعني مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأول انتصر المسلمون على الكافرين وقتلوا فيهم، ثم بعد ذلك بسبب مخالفة بعض أصحاب الرسول حصلت الهزيمة فقتل المشركون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا منهم حمزة رضي الله تعالى عنه. ثم عادوا إلى مكة ثم وعدوا أنهم سيعودوا في السنة التي بعدها وهي في السنة الرابعة ويكون فيها يعني غزوة الأحزاب. وبالفعل جاءوا إلى غزوة الأحزاب بعدما سافر إليهم اليهود، سار اليهود وعظماء اليهود يسافرون إلى مكة ويحرضوا قريش ويحرضوا بعض العرب كغطفان وغير ذلك، فاجتمعوا تقريبا جيش كبير تقريبا يقدر ب3000 نعم. وجاءوا إلى المدينة يريدون مقاتلة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول قبل أن يحضروا تشاور مع أصحابه ماذا يفعل فقال له سلمان الفارسي نحن إذا خفنا خندقنا، يعني نحن إذا خفنا من العدو كان العدو يمكن أكبر مننا نخندق. معنى الخندق معنى نحفر بيننا وبينهم حفرة طويلة ويصير لا يستطيع العدو أن يصل إلينا. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه ما قال هذه فكرة فارسية ما نقبلها، وسائر الدنيا تؤخذ من أي أحد فأمر الرسول أصحابه أن يحفروا الخندق والرسول تولى بنفسه وحفر الخندق. فلما جاءت قريش وكان الخندق تقريبا من الجهة يعني الغربية على الجهة الشرقية نصف دائرة تقريبا جهة المساجد فتعجبوا. وثم حصل يعني مناوشات يعني لم يحصل قتال وجلسوا مدة من الزمن وكان برد شديد. فبعد ذلك نعم الرسول أمر أصحابه أن ينظروا إليهم فنظروا إليهم في الآخر نعم جاءت ريح شديدة لم تترك لهم لا خيمة ولا قدرا ولا أي شيء. فحتى أن أبا سفيان ركب بعيره قبل أن يحل يعني العقال، هذا من الربشة، من العربي يعرف ما يركب بعيره قبل أن يحل عقاله يعني، لكن مع الربشة الذي حصلت له وعاد إلى الآن ولم يحصل شيء. وإذا به صار إيه زي ما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا. فصار عدو كثير، عدو قريش وغطفان واليهود والمنافقون، يعني جملة من الأعداء. فلما عادوا هؤلاء الرسول عاد إلى بيته وأراد يغتسل، وإذا به يأتيه جبريل فيقول: أنت نحن ما وضعنا السلاح، أنتم وضعتوا السلاح نحن لم نضع السلاح. فتوجهوا إلى فين؟ إلى بني قريظة. بني قريظة فين كان يسكن؟ كان يسكنون في هذه الجهة الشرقية من المدينة. نعم. فخرج الرسول وخرج أصحابه، وحتى الرسول قال لبعض أصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. قال لبعض أصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا. فخرجوا. فحسب من بعض الصحابة، بعض الصحابة صلى العصر لما جاء وقت العصر طريق، والبعض ما صلى حتى وصل إلى بني قريظة. ثم أخبر الرسول، فالرسول لم يعنف لا هؤلاء ولا هؤلاء أبدا. ولكن من أسعد بالدليل؟ الذين صلوا، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فعينها الله وعينها الرسول صلى الله عليه وسلم، عينها الله في كتابه، فلا بد أن صلى. فهذول اجتهدوا ما أصابوا، اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجل، هذا يعني عملوا بالآدم. فهذا معناه. فبعد ذلك الرسول حاصرهم بني قريظة مدة من الزمن، ثم نزلوا على حكم يعني سعد بن معاذ، فأمر فالرسول قال له: ماذا تحكم فيهم؟ قال: أحكم فيهم أن يقتل يعني كل البالغين وتأخذ أمواله. فقال له الرسول: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. ثم أتوا بالرجال كلهم، وكان حول 600، وقتلوا كلهم عن آخر، وخفضهم أقاليم في المدينة هنا وقتلوا. وهذا معناه: وأنزل الذين ظاهروهم، يعني عاونوهم، عاونوا قريش وعاونوا بني غفران، نعم، من أهل الكتاب الذي هم بنو قريظة، من صياصيم، يعني من قصورهم. يعني هذه القصة يعني مختصرة عن هذا الموضوع، من صياصيم يعني، ولأنه كان لهم حصون وكان ما يقدر يعني. حتى دعوهم للإسلام ما رضوش بعدين قتلهم يهود. ما في الرسول قاعد له كم سنة؟ 5 سنوات دحين. ما يحتاج، لأنه بلغتهم الدعوة. بلغتهم الدعوة. من صياصيم يعني من قصورهم وحصونهم، وكانوا تحصنوا هناك. ثم بعد ذلك يعني، وهذا معناه: وأنزل الذين ظاهروهم، ظاهروا كفار قريش وظاهروا يعني المنافقين، وظاهروا كذلك العرب الذين جاءوا من النجد وغير ذلك، بني غطفان، من صياصيم يعني جمع صيصة، وهي ما يحصن منه قيل لقرن الثور صيصة. وأنزل الذين، وهذا معناه هذا، وهذا باختصار. ثم ذكر بعد ذلك معروفا الا تفعلوا الى اولياء الا تفعلوا الى اولياء الكتاب الا تفعلوا الا بالهمزه بفتح الهمزه ولا بالسكون الا تفعلوا الى اولياء معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا معروفا في الكتاب معروفا في الكتاب ايش هو قول الله تعالى كان ذلك في الكتاب مسطورا كان ذلك في الكتاب مسطورا يعني في الكتاب أريد به القرآن أريد بالكتاب القرآن وقيل اللوح المحفوظ وقيل التوراة إلا أولئك معروفا كان ذلك إيش المعروف هو القرآن أو اللوح المحفوظ أو التوراة والمعلوم القرآن يسمى كتاب والتوراة يسمى كتاب واللوح المحفوظ يسمى كتاب فهذا معروف ثم بعد ذلك ذكر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته النبي أولى النبي هذا مشتق يعني إذا أردنا اشتقاقه إما من النبوة وهي الرفعة فإن أرفع الناس الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وكذلك الرسل لأن كل رسول النبي وليس كل نبي رسول أو من النبأ يعني مشتق إما من النبأ الذي هو الخبر لأنه هم الذين يخبروا عن الله ويأتوا بالوحي وغير ذلك ويسمى النبي فإذا النبي أولى هذا أفعل تفضيل النبي أولى من أنفسهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. إيش معنى أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أولى على كل مؤمن؟ أي إنسان مؤمن فالرسول أولى أن يقوم بشؤونه إذا كان هو في حاجة إليها مثل ذلك. فلذلك ذكر في الحديث أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ذكر أن أي إنسان مؤمن يموت فإن ترك مالا فلورثته، وإن ترك ما ترك مال، ترك دينا أو ترك مثلا يعني غلمان أيتام، فهي على الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقوم بشؤونهم ويقوم بنفقتهم. وكذلك الذي يتولى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فإنهم يحلون محل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. وهذا معنى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إيش الدليل؟ قال أحق في كل شيء من أمور الدين والدنيا من أنفسهم، من أمور الدين والدنيا من. ولهذا أطلق ولم يقيد، يعني قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ما قال لا في الدين ولا في الدنيا، معناه من جميع الوجوه. إيش الدليل؟ قال حدثنا إبراهيم بن منذر، حدثنا محمد بن فليح، حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. وهذا محل الشاهد، ما من مؤمن إلا وأنا، خطاب الضمير عائد على الرسول، أولى الناس يعني أحق هي في الدنيا والآخرة. ليه؟ قال لهم اقرأوا إن شئتم هذه الآية، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فليرث عصبته. فإذا مات مسلم مؤمن وترك مالا فورثته يرث، فإذا والميراث بينه الله في كتابه في الآيات الثلاثة التي في سورة النساء، يوصيكم الله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، نعم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام هذا، فهذا فرض. ثم قال عصبتي، يعني يشمل ايه؟ القريب والبعيد. لما كلمة عصبة يشمل الأولاد ويشمل الأعمام ويشمل أخو غير ذلك، وكذلك الورثة الذي قد زوجة والأم وغيرها. ومن كان من كانوا هنا يقول من كانوا يعني من حصلوا، معنى كان تامة ما يحتاج لها خبر، زي وإن كان ذو عسرة فإن ترك دينا، ترك دينا أو ضياعا، معناه إيه؟ يعني أطفال صغار لا يقوم أحد من شؤونهم، فليأتني وأنا مولاه. فأي مسلم يموت فإن كان له ورثة ورثته يرثه، على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وإن ترك يعني دينا فعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول في أول الأمر أي إنسان يموت مسلم، نعم، فإن كان عليه دين كان الرسول لا يصلي عليه في أول، لما كان الإسلام يعني ما كثرت الغنائم والفي وغير ذلك، فكان يصلي عليه أصحابه. ثم مر من المرات أتي بجنازة فسئل هل عليه دين، فقال بعض النعم عليه كذا دنانير، فالرسول أبى أن يصلي عليه، فقال رجل وهو فزاد أنا أقوم به، وسدده فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما كثرت الفتوحات الإسلامية صار كل من كان له ورثة فورثته يرث، ومن كان عليه دين فالرسول يسدد عنه ديونه، وإن كان له أيتام أو ناس ضعاف نعم يقوم بنفقتهم. وهذا معنى الحل. يعني إذا الحين إذا في واحد على دين نصلي عليه كان كذا، كان كذا يلزم على ولاة الأمر نعم الدولة الإسلامية أن تقوم بهذا، لكن الناس صار يحتال، فلما صار يحتال دحين كثير بيروح مثلا أشخاص للحكام الكبار كالملك والآس يقول إيه عليه مثلا دية، فهم صار الناس يكذبون يعني حقيقة. نحن نشوف مرات صكوك مع أيدي ناس يقولوا أنه عليه مثلا 5 ديات، ترى هو كذاب ثم يعني هذا يكون سدد هذا من زمان، يعني راح لما يقول له عنده صف يطيب عليه طالع الصك هذا متى يعني ما يبغى يتبرع بريال ولا ب10 ريال، اما يعطي له 10 ريال ولا يقول له، واذا يجد مكذوب يعني كثير يعني هذا شيء شاهدنا، وكان دائما يكتب في المساجد وفي بعض البلاد. فلذلك الحكام تخلوا عن هذه الاشياء، والا هو الحكم لو كان الناس عندهم صدق زي الاولين فهذا الحكم ماشي يصير على وزارة المالية. لا لا لا عندما كان الرسول ما يصليش عليه على الذي عليه دين ما كان يصلي عليه، وبعدين عندما جت الفتوحات خلاص يصلي عليه ويسدد عنه، يعني منسوخ الأول خلاص نعم فليأتني وأنا مولاه. إيش هو قال؟ أنا قال ذكر هذا الوصف التعميم للعصبات نسبية نسبية قريبة وبعيدة، ضياعا بفتح المعجمة العيان الضائعون الذي لا شيء لهم ولا قيم لهم، والمولى الناصر، والمولى له عدة معاني، المولى بمعنى الناصر، وبمعنى كذلك العتيق، وبمعنى كذلك يعني من أسلم على يديه. فإن البخاري هذا يسمى مثلا محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، الجعفي مولى الجعفي. إيش مولى الجعفي؟ جد البخاري أسلم على هذا فيسمى مولى الجعفي. فالمولى يعني له عدة معاني في اللغة العربية، مولى العتيق، الناصر الذي أسلم على يده. فلذلك البخاري من نسبه كده محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة البخاري الجعفي، مولى الجعفي. إيش مولى الجعفي؟ هذا جد البخاري أسلم على يده، فيسمى بهذا المعنى. وقد مر الكلام ثم بعد ذلك باب ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ادعوهم لآبائهم، إيش سبب هذه الآية؟ كان الناس قبل الإسلام وقبل في الجاهلية أي إنسان يتبنى إنسان يكون ولد فيقول مثلا محمد ولد ابن خالد، ولو كان ابن من صلب. وكان كذلك زيد هذا كان يعني مولى معتوق يعني عبدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتقه الرسول صلى الله عليه وسلم وتبناه قبل ان يبعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في مكه، وكان اسمه يعني زيد ابن محمد، اسمه زيد ابن محمد. واستمر ذلك في مكه وهنا في المدينه حتى نزلت هذه الايه. فلما نزلت هذه الايه جاء ادعوهم لآبائهم، يعني ادعوا مواليكم لآبائهم. فاذا عندك عبد واعتقته وتعرف ابوه فانسبه إليه، يقول محمد ابن خالد ابن محمود ابن صالح، ما يعرف يقول مثلا زيد مولى رسول الله، خالد مولى بكر، مثلا بلال مولى أبي بكر الصديق، يعني هذا معنى ادعوهم له هو أقسط يعني أعدل عند الله. فإن لم تعلموا آبائهم ما تعرف آبائهم فإخوانكم في الدين، لأن العبد لما يكون مسلم أخو في الدين، لأن الأخوة أخوة الدين هي كل شيء، إنما المؤمنون إخوة، هذا الذي يعرفه الإسلام. أما أخوة النسب هذا ليس لها قيمة، مثل ما جاء في القرآن كثير، يعني القرآن وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدر أخاهم شعيبا قال. إيش الأخوة هنا؟ أخوة النسب، وأخوة النسب لا قيمة لها، الأخوة الدينية هي. وكذلك في الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الذين قالوا لإخوانهم، إخوانهم في إيه؟ في النسب، لأن الذين قعدوا في المدينة كانوا من المنافقين، والذين خرجوا للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد كانوا من الأنصار، فيقولوا قالوا لإخوانهم يعني في النسب، وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني هؤلاء إخواننا الأنصار لو جلسوا زي ما جلسنا نحن في المدينة ما قتلوا في أحد، هم خرجوا ما سمعوا كلامنا وخرجوا إلى أحد مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقتلوا. فالله قال فادروا عن أنفسكم موت إن كنتم، إذا أنت لا تموتوا اقعدوا في المدينة باستمرار. الجواب معروف ما يمكن، لا بد تكون بحي يموت. فلأجل ذلك قال ادعوني هو أقسط عند الله، فإن لم تعلم أبا فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم، يعني أخطأ. وهذا حقيقة الناس لا يزال إلى الآن هذا موجود، تجد الإنسان ما يعرف ولد صغير وما يعرف، قد ينتسب إلى عمي وقد ينتسب إلى أبي، ليه؟ لأن ولكن الآن بعض الأشياء الحديثة هذه أصبحت الناس بدهم ينتبهوا لهذه الأشياء، يعني ينتبه لهذه الأشياء، لأن الإنسان إذا جاء له ولد لابد يكون إن كان سعودي لازم يكون عنده حفيظة، ما عنده مثلا هذا لازم عنده إقامة، والإقامة هذه لازم يخيط فيها أبنائه وتخيط فيها زوجته، فهذه الأشياء تضبط الأمور، تضبط الأمور بعض الضبط، والأشياء اللي كانت قديمة يعني تصبح ضايع، لأنه إذا ما أثبت هذا بكرة ولده هذا لما يكبر يدخل المدرسة ما يخلوا يدخل المدرسة، يقولوا جيب شهادة الميلاد، بنتهم يبغى يزوجها ما يقدر يزوجها، ولده يبغى يزوجها، مشاكل، ليه؟ لأن أحدثوا للناس أقضية مثل ما أحدثوا للناس، وجاءت هذه النظم وهي متعبة ولكن فيها بعض المصالح على كل حال. فقال ايه ايش الدليل؟ قال حدثنا معلى ابن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه، يعني هذا في المدينة، ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم وأقصط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم إخوانكم في الدين ومواليكم. فبعد ذلك خلاص صار نسميه زيد بن حارثة، وهو حب رسول الله وابن حبه، يعني حب رسول الله ابن حبه أسامة. والحديث يعني وتقدم من تبنى رجلا في الجاهلية كان دعاه الناس إليه وورث ميراثه، حتى كان الميراث كان يرث. ثم ذاك باب قال فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبه. ومنهم من قضى نحبه، يعني الله بيخبر عن المؤمنين منهم من قضى نحبه. إيش معنى نحبه؟ قال فسره هنا الإمام البخاري بالعهد، قضى نحبه ومنهم من ينتظر نحبه عهده، وبعضه نحبه بالموت. وكله صحيح، يعني عاد هو عاهد ربه أنه إيه لا يفر في الجهاد، فيعاهد هذا ويفي بذلك فيكون إيه هذا معناه نحن هذا. فمن المؤمنين فمنهم، يعني فمن المؤمنين الذين صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، يعني فرغ من نذره ووفى بعهده. ويأتي الكلام على النحب في قوله ومنهم من ينتظر، أي الشهادة، وما بدلوا تبديلا، يعني معناه فسره هنا بإيه بالعهد، نحبه عهده، وبعضهم فسره بالنذر، وبعضهم فسره بالموت، منهم من قضى نحبه يعني مات وهو مجاهد في سبيل الله، فهو من الشهداء، نعم، أو من المجاهدين. والخطر. النحب قال النذر، يعني فسره بعضهم النحب النذر، والنحب الموت، وعن مقاتل نحبه أي قضى أجله، يعني فقتل على الوفاة، يعني حمزة وأصحابه. يعني حمزة وأصحابه، فإن حمزة وأصحابه كانوا في الجهاد وقتلهم الكفار، حتى أن حمزة مثلوا به قطعوا يعني أنفه وقطعها، حتى يعني أخذوا بقر بطنه وأخذت كبده يعني هند، عشان لأنه قتل لها، كان يعني قتل لها في بدر، يعني أبوها وأخوها وعمها، فلأجل ذلك كان. ولكن بعد ذلك الرسول قال لئن مكن لله منهم لأمثلن بسبعين بدل حمزة، يعني الرسول تأثر جدا، فأنزل الله تعالى يعني في قوله تعالى يعني الآية التي فيه أيوة اللي في سورة آخر النحل، يعني المقصود إنه لابد إذا كان يبغى يمثل وإن عاقبتم فعاقب مثل ما عاقبتم، ليس لك من الأمر شيء، لا هذه وإن عاقبتم فعاقب مثل ما عاقبتم، إن عاقبت يعني الرسول يمثل بسبعين، فقال الرسول إن عاقبتم فعلي، فإن كان مثلوا بواحد تمثلوا، مثلوا باثنين مثلوا، وجزاء سيئة. بعد ذلك الرسول ثم الرسول نهى عن التمثيل، كان يرسل جيوشه دائما للجهاد أنهم لا يمثلوا أبدا، إنسان يقتل الكافر المشرك، أما يقطع إذنه يقطع مذاكير وهذا، فهذا ليس من الإسلام في شيء، فمن ذلك هذا معنا. ثم أخطارها جانب إيه؟ ولو دخلت عليه من أخطارها ثم سئل الفتلة أتوها وما تلبسوا بها إلا يسير، إيش معنى ولو دخلت عليهم من أخطار؟ ولو دخلت عليهم يعني دخلت على هؤلاء المنافقون في المدينة من أخطارها من جهة، يعني العدو دخلوا من هذه الجهة ومن هذه الجهة ومن هذه الجهة ومن هذه الجهة، وصاروا هم في الوسط، ثم بعد ذلك قال لهم هؤلاء الأعداء الكفار يعني ارتدوا عن الإسلام أو أشركوا بالله يرجعوا، ولذلك قال ولو دخلت عليهم من أخطار. ثم سئلوا الفتنة، إيش الفتنة؟ الشرك، وهذا معروف دائما القرآن كثير ما يأتي يعني الشرك، بمعنى الفتنة أشد من القتل، إيش معنى؟ الشرك في مكة أشد من القتل في الأشهر الأخرى، وهذا كان المشركون يعني عابوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من جماد الثانية، كان بين الرسول وبين يعني بعض المشركين قتال، وكان هذه الليلة لا يعلم هل هي يوم واحد رجب أو يوم 30 جماد الثانية، فحصل قتال، فالرسول قاتلهم، فقالوا هذا محمد ما يحترم الأشهر الحرم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عنه، والفتنة شد منه، يعني الكفر مكة أيهما أشد؟ أو في الشهر الحرام هذا أشد. ولذلك زي ما يقول في المثل يعني يفتي على الإبرة يبلع العتلة. هذا إذا كان محمد يعني حصل منه واحدة أنت عندكم جنة من أشياء. أخرجت المؤمنين من مكة نعم وصددتم الناس عن سبيل الله وسعلت أشياء وتشركوا في مكة الذي هو البلد الحرام فأنتوا عندكم أشد. فلذلك هذا معناه ولو دخل أي دخل الأحزاب المدينة ثم أمروهم بالشرك لأشرك ومعنى خوف ثم سئلوا الفتنة الشرك وما تلبسوا اجتنبوا عن الإجابة إلى الشرك إلا قليلا لبسا يسيرا حتى عذب. قال السدي لأتوها. قرأ ابن كثير ونافع بن عامر لأتوها للخصم أي لجأوها وفعلوها ورجعوا عن الإسلام وكفروا. وقرأ الباقون بالمد أي لأعطوها. ثم ذكر الحديث اللي بعده حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نرى أو نرى كله يعني فإذا نرى معناه نظن ونرى معناه نعلم إذا كان نرى معناه نعلم. هذه الآية نزلت في أنس بن النضر من المؤمنين رجال صدقوا معاه الله عليه وهو يعني ضغى بالضاد أنس بن النضر بالضاد المعجمة ابن غندم ابن زيد ابن حرام الأنصاري عن أنس بن مالك قتل يوم أحد شهيدا فهذا من رجال صدقوا لأنهم عاهد الرسول على أن يقاتلوا معه في الجهاد في سبيل الله مثل ما جاء في الحديث لا يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنعون به أنفسهم وأولادهم وأهلهم. فلما خرج إلى أحد جاهد في سبيل الله واستشهد. فهذه الآية أنزلها الله تعالى فيه وكذلك في غيره لأن الآية نزلت في أحد وهي بعموم السبب يعني بعموم اللفظ. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني خارجة ابن زيد ابن ثابت أن زيد ابن ثابت قال لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آية سورة آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فيقوم في هذا الحديث المعلوم أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في عهد الرسول كان يكتب المصاحف القرآن يعني إما في أكتاف في العظام أو في الصحب أو في صحف النخل كان يكتب. فلما ولى أبو بكر الصديق بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وحصل قتال أهل الردة مات كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يحفظون القرآن والذي كان عندهم القرآن فخشي أبو بكر الصديق على أن يضيع القرآن فجمع من زيد بن ثابت أن يكتب القرآن فكتب القرآن مرة ثانية وضبط كل واحد يسأل الثاني حتى فكان زيد هذا من كتاب رسول الله ومن كتاب واحد وهو أنصاري فصار يكتب المصحف يعني يروح عند فلان إذا هو عنده مثلا آيات كتبها في السورة الفلانية في السورة كذا حتى جاء في آية كان يسمع الرسول يقرأ وهي هذه الآية ما حصلت سأل فلان ما يعرف عنه سأل فلان ما يعرف ثم بعد ذلك راح سأل هذا الرجل الذي هو يعني العجيب إلا مع خزيمة الأنصاري الذي كان جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين وسبب في ذلك أخذها من وفي رواية أخرى أنه في آية ثانية فإذا ما في خلاف يعني لا يعني في هذه الآية وفي آية أخرى لأنه في آية أخرى أن باب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه وفي آية أخرى تقدم كذلك يعني مكتوبة وكلتيهما مكتوبتين عنده دون غيره وجواب الأخرى كانت عند النخل من العصب ونحي إلى الصحف والثانية عند النقل من الصحف إلى المصحف يعني أول نقلت من حق الجرائد الجريد يعني كان يكتب فيها مصاحف وكذلك بعضها كان يكتب في العظام فلذلك بعد ذلك يصير يعني آيتين وجدت عند هذا الصحابي ثم الرسول جعل شهادته شهادة رجلين وهذا كان يعني قصة مر علينا في دراستنا وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مر على رجل عربي وكان معه فرس عربي يعني معه فرس كم تبيعه فالرسول اشترى منه يعني مثلا بمبلغ اتفق معه على مبلغ من المال مثلا 10 أو 100 أو 50 ومشى ولما وصل البلد وإذا الناس ما يدروا أن الرسول سامع ها فكل واحد شاوي يقول له أي الرجل كم تبيع الفرس حقك ده؟ فالعرابي بده إيه ينقلب، هذول أعطوا أكثر من ما أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم، يبغى يقول لا ما أنا ما بعت، قال الرسول أنت بعتني، قال له لا أنا ما بعت، ها فقال له كيف بعتني؟ قال لا أنا ما بعت. بعد ذلك جاء هذا الصحابي فشهد. نعم ليه شهد وما حضر؟ قال ليه أنا وما حضر يعني وقت ما بايع الرسول، لكن قال إيه إنه رسول، رسول صادق ما يحتاج رسول يكذب ويشير مستحيل هذا، ها فشهد. فالرسول جعل شهادته عن شهادة، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فهذا الرجل عن رجلي خلاص، فالأعرابي خلاص، وهذا حكم، وهذا إيه معناه يعني ميزة عظيمة لهذا الرجل، هو رجل واحد ويقبل شاهد. دائما في الأحكام الشرعية إذا جاء أتى برجل واحد شاهد واحد لازم يمين، هذه يعني في سائل الأحكام الشرعية، فإذا أتى بشاهد يكون يجيب يمين يحلف هو والله إني ما بعته، فإذا الرسول لا أحد، فلذلك هذه ميزة يعني عظيمة لهذا الصحابي الجليل، وهو يعني خزيمة الأنصاري. والآية الثانية يقول وجد عند خزيمة في آخر سورة التوبة كما تقدم وأجيب، لأن لا دليل عن حصل أو ولا محذور في كون كلتيهما مكتوبتين عنده دون غيره، وجواب آخر أن الأولى كانت عند النقل من العصب ونحوه إلى الصحب، والثانية عند النقل من الصحب من الصحب إلى المصحف. ثم بعد الباب يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يقول الله تعالى في هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك، هذه زوجاتك يعني إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. إيش السبب؟ أن بعض نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلبن الرسول في حاجات، مثلا واحدة تقول له أنا أبغى حلي من الذهب، أنا أبغى مثلا الثوب الفلاني أو زي ما يقول في عصر دحين الفستان الفلاني والفراش الفلاني، وأريد كذا من الـ من الـ من الأشياء التي أزين بها بيتي، غير ذلك. فأنزل الله تعالى هذه الآية أن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، تريدن الحياة الدنيا رجل غني تزوجكن وزينتها فتعالينا أمتعكن يعني أطلقكن أو خير متع، هذا تعالينا أمتعكن وسرحكن، سرحكن هو الطلاق، أول أعطيكن متعة يعني شيء من الدنيا وسرحكن معناه أطلق، فتعالينا وسرحكن صراحا جميلة. فبعد ذلك الرسول أتى بهذه الآية وقرأ على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما قرأ على عائشة، وهنا ذكر هذا يعني الأشياء التي نساء الرسول طالبن الرسول يعني قال إلى آخر في رواية الترمذي وفي رواية أبي ذر أمتعكن الآية. قال المفسرون كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسألنه من عروض الدنيا والزيادة في النفقة ويتأذى بغيرة بعضهن على بعض، فهجرهن وآلى منهن شهرا ولم يخرج إلى أصحابه، فنزلت آية التخيير إن كنتن تريدن الحياة الدنيا السعة في الدنيا وكثرة الأموال وزينتها فتعالينا أقبلنا بإدارتكن إرادتكن واختياركن أمتعكن متعة الطلاق، والكلام في المتعة في النفقة، وأسرحكن يعني الطلاق سراحا جميلا من غير إضرار. واختلفوا في تخيير فقيل إنه خيرهن بين اختيارهن الدنيا فيفارقه أو اختيار الآخرة فيمسكهن، ولم يخيرن في الطلاق، قاله الحسن وقتادة، وقيل بل بين الطلاق والمقام معه، وهذا هو الصحيح. ما قالته عائشة ومجاهد والشعبي ومقاتل، وكان تحت يومئذ تسع نسوة، خمس من قريش، عائشة بنت أبي بكر وحصة بنت عمر وأم حبيب بنت أبي سفيان وسودة بنت زمعة وأم سلمة بنت أبي حمية وصفية بنت حيي ابن أخطب الخيبرية وميمونة بنت الحارث الهلالية وزينة بنت جحش الأسدية وجويرية بنت الحارث المستلقية. واختلفوا في سبب التخيير فقيل لأن الله تعالى خيره بين ملك الدنيا ونعيم الآخر، واختار الدنيا الآخر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر أن يخير بين النساء يكن على مثل حاله، وقيل لأنهن تغايرن عليه فآل منهن شهر، وقيل لأنهن اجتمعنا يوما فقلنا نريد ما تريد النساء من الحلي، حتى قال بعضهن لو كنا عند غير النبي صلى الله عليه وسلم لكان لنا شأن وثياب وحلي، وقيل لأن كل واحد من طلبت منه شيئا فكان غير مستطيع، فطلبت أم سلمة معلما يعني إيه زي مثلا بطانية في عالم، وميمونة حلة يمانية، وزينب ثوبا مخططة، وهو البرد اليماني، وأم حبيبة ثوبا سحلوليا، وحصة ثوبا من ثياب مصر، وجويرية معجرا، وصودة خفيفة خيبرية، إلا عائشة رضي الله تعالى عنها فلم تطلب شيئا. فلذلك الله أمر الرسول أن يخيره، ولكن ما أحد منهم اختارت الدنيا تكون زوجة الرسول، لأن إذا صارت زوجة الرسول ستكون معه في الجنة. فواحد يفرط مثل هذه الأشياء معناها يعني ما هو. وقل لهن ما شاء الله من المؤمنات صالحات أبدا، فاخترنا الله ورسوله ولم يخترنا الدنيا، فبقينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في عصمته، ثم يكن أزواجه يوم القيامة إن شاء الله. وكذلك هنا سنة الله سنة الله في الذين خلوا من قبل، سنة الله في الذين خلوا من قبل، يعني جعلها سنة، بالتفسير سنة الله كسنة، فسنة الله كسنة الله نصب بنزع الخاب، وقيل معنى فعل سنة الله، وقيل على الإغراء اتبعوا سنة الله، يعني منصوب أن سنة الله في الذين خلوا، يعني إيش معنى سنة الله؟ يعني اتبعوا سنة الله، هذا أحسن شيء، ها اتبعوا سنة الله، فإذا اتبعوا سنة الله التي جعلها فيكون هذا. إيش الدليل؟ برضه هو نفس الحديث الأول، يعني المعنى واحد. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء حين أمر الله أن يخير أزواجه فبدأ به، لأن الرسول كان يحبها أكثر ويحب أبوها كذلك، نعم لمكانة أبي بكر الصديق ولأمها، فبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تستعجلي، يعني لا تستعجل، أنا أبغى أعرض عليك مشورة لكن لا تحكم فيها حتى تستأمري أبويك، تروح تشاوري أبيك وأمك بعد ذلك تقولي رأيك الآن، أنت حتى تستأمري أبويك، والأبويك معناه مثنى تغليبا للأب والأم. وقد علم أن أبويه لم يكونا يأمران بفراقه، لو شاورت والدها أبو بكر فإنه كذلك، أمها أم غيمان كذلك. ثم قال: إن الله يقول يا أيها النبي قل لأزواجك، يا النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه الآية جدا. فقالت هذا في هذا أشاور، ما يحتاج أشاور، أنا ما أريد إلا الله ورسوله. وهي كانت ذاك الوقت يعني صغيرة، يعني كان عمرها خليها يعني 15 سنة أو 13 سنة أو 14، يعني قبل وفاته، لأنه توفي الرسول وعمرها 19 سنة. فقالت ما يحتاج أشاور، أنا أريد الله وأريد الرسول لتكون زوجته يوم القيامة، زي ما تقدم لنا في هذا الطيبات الخبيثات للخبيثات والطيبات للطيبين أولئك المبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فقلت ففي أي هذا استأمر أبي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، وهذا فيه من ذلك أن هذا أنا. وكذلك اللي بعده كذلك فلا عليك، لا بأس بعدم الاستعجال. وباب قول الله تعالى: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، يعني ثوابا عظيما يوم القيامة. كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة يوم القيامة، ما عد الله للمؤمنات فإن الله عد للمحسنات منكن من أزواج الرسول أجرا، والأجر ما يأخذه العامل على عمله، ثم أجرا ما خلى كده كمان وصفه عظيم، أجرا عظيم. وقال قتادة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة القرآن والسنة. هذه الآية برضى في سورة الأحزاب، واذكرن، هذا أمر من الله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، واذكرن فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ودون النساء هو الفاعل. ما يتلى في بيوتكن، ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، آيات الله القرآن، والحكمة السنة. ولأجل ذلك على كل زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أي آية تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليها أن تقرأها للناس وتبينها أحكامها، وكذلك ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم من أحكام شرعية. فمثلا السنة، مثلا كيف كان الرسول يغتسل من الجنابة؟ ما حد يدري عن هذا إلا زواج الرسول صلى الله عليه وسلم. أن أبو بكر ما يدري، ما عمر شاف الرسول يغتسل من الجنابة أبدا. فلأجل ذلك واذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة وسنة الرسول التي يفعل. كيف الرسول كان يصلي في الليل في بيته؟ هذا يبيننا. ولذلك بينا عائشة كان الرسول كذا يغتسل من الجنابة، يفرغ على يديه ثم يزيل الأذى، ثم بعد ذلك يعني يحصل على رأسه ثلاث حصيات، ثم على الجنب الأيمن، ثم على الجنب الأيسر، وهكذا. كذلك كيف كان يصلي في البيت؟ كانت تقول يعني 11 ركعة، 4 فلا تسع بسمهن وطولهن، ثم 4 فلا تسع بسمهن وطولهن. ثم كذلك ما كان يفعل في البيت، كان يخدم أهله، مثل ما جاء في السيرة النبوية، كان الرسول يخدم أهله، يقول يحلب شاته ويخصف نعله، نعم، ويقوم بشغل خدمة أهله إلى غير ذلك. فقلنا إيه؟ وهذا معناه يعني يجب على كل زوجة من زوجات الرسول أن تبين للناس جميع ما أنزل على الرسول من القرآن، وكل شيء فعله الرسول من الحكمة من السنة، والحكمة تسمى سنة. إيش الدليل؟ برضو ذكر قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخير أزواجه بدأ بي، فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي، فلا عليك أن تعجلي، لا هذه سائلة، يعني زي ما لألا يعلم الكتاب، لألا يكون، ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك، يعني تشاوري. قالت وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقي. قالت ثم قال إن الله جل ثناؤه قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ففي أي هذا استأمر أبوي؟ قال فإني أريد الله ورسوله والدار